فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المراد بالذي لا ينكر بقلبه أنه يخرج عن مسمى الإيمان أو بالتفصيل؟ هو ظاهر الحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا يكون من النفاق، لما في قلبه إنكار المنكر هذا يكون منافق خالي من الإيمان والعياذ بالله. نعم.